أبالغ عن مبلغ الأولياء الذين لا يحتاجون إلى الأعمال كما يدعيه كثير من المتصوفة الذين يقولون إنه قد يبلغ درجة تسقط عنه التكاليف بحيث أنه يباح له أن يفعل الفواحش وأن يترك العبادات ويقولون إنه مجذوب وإن قلبه عند ربه وإنه قد بلغ المنزلة الرفيعة. فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أشرف الخلق أخبر بأنه يحتاج إلى الأعمال الصالحة وبأنه يحتاج إلى مغفرة من الله وإلى رضوان من الله تعالى. يقول كثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق القدرية الخلقية القدرية الكونية، يعني الأمر الديني الأمر الإيماني هذه من الله، أمرنا بأن نعبده بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذه أوامر دينية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أمر من الله تعالى بأن العباد يجددون إيمانهم ويعبدون ربهم. هذه حقائق أمرية دينية إيمانية، وهناك حقائق خلقية قدرية كونية، وهي التي لا بد منها، التي هي قدر الله والتي هي قضاؤه وخلقه والتي هي تدبيره لهذا الكون، فيجب أن يفرق بينهما، أن تعرف الحقائق الأمرية والحقائق الخلقية. فالحقائق الأمرية نأمر بها العباد بأن يفعلوها، والحقائق القدرية مأمورون بأن يرضوا بها، لأنها إذا نزلت أو وقعت عليهم فإنهم يقولون قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قضاء الله وهذا قدره. الله سبحانه وتعالى إله الخلق والأمر، أي الخلق خلقه، فجميع المخلوقات هو الذي خلقها سواء الأفعال أو الدواب أو الحشرات أو الحركات أو الطيور أو الأسماك أو كلها هو الذي خلقها. وله الأمر، أي هو الذي يأمر عباده، يأمرهم بما يشاء، هو الذي قدر أنهم يفعلون كذا وأمرهم، فلا بد أن يرضوا بخلقه ولا بد أن يفعلوا أمره. ذكر أن الله تعالى جمع بينهما في هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، أي أن الليل يطرد النهار ثم يحل بدله، ثم يأتي النهار ويحل بدل الليل، كل واحد منهما يطلب الآخر يأتي حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي أن الله تعالى سيرهن وسخرهن أتسير بانتظام. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. الخلق خلقه، فلا يكون في الوجود شيء إلا بإيجاده، والأمر أمره، هو الذي أمرنا بأن نفعل وبأن نطيع وبأن نتعبد. تبارك الله رب العالمين أي عظم خيره. يقول فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه كما أخبر في آيات. الله خالق كل شيء ورب كل شيء، رب العالمين ومليك كل شيء، مالك الملك لا خالق غيره، أي لا يشاركه في الخلق غيره، لا رب سواه، أليس رب إلى الخلق يملكهم إلا هو. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل الموجودات لا توجد إلا بمشيئته. لو شاء الخلق أمرا ولم يرده الله لم يقدر عليه، والذي لم يشأه لا يقدر على إيجاده ولو اجتمعوا. كل ما في الوجود، كل ما في هذه الوجود من الحركات والسكون لا تكون إلا بقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. نقول لكل شيء موجود هذا خلق الله، هذا مما شاءه الله، هذا مما قدره وقضاه، وهو هذا كله يتعلق بالقدر. ثم ذكر بعد ذلك الأمر، يقول وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، فدل على أنه ما أمرهم إلا وهم يستطيعون، يقدرون على أن يمتثلوا ما أمرهم به. أبي قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ونهى عن معصيته ومعصية رسله وتوعد على ذلك. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الطاعة هي الفعل لما أمر به، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل المؤمنين يدخلون الجنة إلا من أبى، أو كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أمر الله بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الشرك بالله تعالى. أمر الله بالتوحيد والإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونهى عن الشرك وحذر منه بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم الحسنات التوحيد، أعظم السيئات الشرك الذي لا يغفره الله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الحسنات قال رجل أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات، وذلك لأنها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. الذي يقولها بإخلاص وصدق وإيمان وقبول ينجيه الله تعالى من العذاب. وأما الذي يجعل من الله شريكا في عبادته فإنه لا يغفر ذنبه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر بأنه لا يغفر الشرك، لا يغفره مهما كان، لا يغفر أن يشرك به، وما دون ذلك من المعاصي تحت المشيئة، إن شاء غفره وإن شاء عاقب به. وكذلك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أخبر بأن هؤلاء يعتبرون مشركين، حيث أنهم جعلوا مع الله أندادا أي أمثالا وشركاء، وجعلوا محبتهم كمحبة الله. إلا أن المؤمنين أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. ترتب هذه المعاصي: الأول أن يجعل الله ندا، بمعنى أن يعبد الله ويعبد غيره معه، فيجعل لله ندا، يجعل ذلك الذي عبده ندا لله تعالى، فإذا يكون قد أشرك. الله تعالى هو الذي خلقك، انفرد بخلقك، فكيف تجعل معه ندا؟ بعد هذا القتل أكبر الذنوب بعد الشرك، قتل النفس بغير حق، وأكبر القتل قتل الأولاد، أن يقتل الرجل ولده مخافة أن يضيق عليه في الرزق، مخافة أن يضايقه في المعيشة، هذا أكبر أنواع القتل. ثم بعد القتل الزنا، فإنه فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة لا أساء سبيلا. وأكبر أنواع الزنا الزنا بزوجة الجار، لأن الجار له حق الجوار وله حق المحافظة، فإذا خدع زوجته وفجر بها كان هذا أكبر أنواع الزنا. أنزل الله تعالى تصديق ذلك هذه الآية في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا في الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا أن تكون مستحقة للقتل، لأن الله حرم قتلها، ولا يزنون، فهذه هي الثلاث. ومن يفعل ذلك أي شيئا من ذلك يلقى أثاما. قيل إن أثام واد في النار، وقيل إن الأثام هو العقوبة، فأسره بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة أي يزاد عليه ويخلد فيه مهانا أي يخلد في ذلك العذاب ويكون يقع في الهوان ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، فإذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يقبل توبته، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي بدل ما كانوا يعملون السيئات، يوفقهم الله لأن يعملوا الحسنات، وكان الله غفورا رحيما. هكذا جاءت هذه الآية. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في آية واحدة، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه آية جامعة لكل خير، ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأن يقرأها الخطبة في خطبهم، واستمر عليها على ذلك عمل المسلمين أن يقرأوا هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل، الذي هو العدل في كل شيء، عدم الظلم وعدم الجور، والإحسان أي رتبة أعلى من العدل، وهي الإحسان إلى الناس وإيتاء ذي القربى أي صلة الأقارب وذوي الأرحام، وينهى عن الفحشاء عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن المنكر الذي هو مستنكر في الفطر، وعن البغي الذي هو الاعتداء. كذلك أخبر بأنه يحب في قوله تعالى إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله تعالى حق التقوى، وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين محبة يكون من آثارها كثرة الثواب الذين يحسنون في أعمالهم ويحسنون إلى الناس، ويحب المقسطين القسط هو العدل، ويحب التوابين الذين إذا عملوا سيئة استغفروا وتابوا، ويحب المتطهرين طهارة حسية وهي الطهارة من الأحداث، والطهارة معنوية وهي الطهارة من المعاصي. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحبهم لأنهم قاموا بهذا العمل الذي هو القتال، وأي عمل أفضل من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل الله تعالى فيحب الذين يقاتلون في سبيله، يقومون صفوفا كأنهم البنيان كأنهم بنيان مرصوص، كل ذلك من أسباب محبة الله تعالى لعباده. يقول وكما أنه يحب ما أمر به فإنه يكره ما نهى عنه، فيكره الكفر ويكره الفسوق ويكره المعاصي ويكره البدع ويكره فعل المحرمات ويكره العصاة ويكره الفجرة، وإذا كرههم فإنه يعاقبهم إلا أن يتوبوا. نهى الله تعالى في سورة الإسراء عن الشرك في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أخلصوا له العبادة، ثم أمر بعقوق نهى عن حقوق الوالدين بقوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ثم قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم نهى عن التبذير فقال ولا تبذر تبذيرا أي تفسد المال وتصرفه بغير حقه، ثم نهى عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط أي لا تفسد المال بإسراف فيه ولا تبخل منه، ثم نهى عن قتل النفس بقوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم نهى عن الزنا ولا تقربوا الزنا، ثم نهى عن قربان مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم نهى عن الأفعال السيئة بقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ثم قال بعد ذلك كله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي هذه المحرمات أخبر بأنها مكروهة يعني كراهة التحريم، أخبر سبحانه أيضا بأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، هكذا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، أخبر بأن العبد مأمور بأن يتوب إلى الله تعالى دائما، وذلك لأنه لا يسلم من الذنوب، فعليه أن يجدد التوبة في كل وقت. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة هي الرجوع، أي ارجعوا إليه بعد أن تكونوا مبتعدين، فإن الذنوب تبعدكم وإن التوبة تقربكم. ثم ذكر ما في الصحيحين، ما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، توبوا إلى ربكم، هو الذي نفسي بيده، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أليس قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يكرر: أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومعنى قوله يغان على قلبي أي أغفل، يعني تأتيه غفلة أحيانا، فإذا غفل ولو قليلا عد هذه الغفلة ذنبا، فبادر وقال: أستغفر الله أستغفر الله، ولو إلى 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. يكرر ذلك في المجلس، يعدونه الصحابة، أي تصل هذا الاستغفار، وهذا رب اغفر لي هذا طلب المغفرة، وتب علي هذا طلب التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. ولعله يمتثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيبادر ويقول: رب اغفر لي وتب علي. أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، يختمون الصلاة بالاستغفار، يختمون الحج بالاستغفار، يختمون الصيام بالاستغفار. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تنزيه لله تعالى بأنه تبارك اسمه وأنه ذو الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تكرار هذا الاسم، يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. كذلك ثبت في الصحيح عنه قد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، بعد قوله تعالى: الصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وصفهم بهذه الأشياء، ثم ذكر أنهم في آخر الليل يستغفرون. وفي آية أخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي من الليل 6 ساعات أو 5 ساعات، ثم يسأل مولاه: هل أسحرنا؟ هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم جلس يستغفر عملا بهذه الآية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يبيتون طوال ليلهم وهم يتهجدون، وإذا جاء آخر الليل أخذوا يستغفرون كأنهم مذنبون، كأنهم يقولون: يا ربنا إننا قصرنا في عبادتك، عبدناك حق عبادتك، ولو صلينا هذه الصلوات، ولو تهجدنا هذا التهجد. أمرهم بأن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل، وتسمى سورة القيام، قيام الليل. أولها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي قريبا من ثلثي الليل. في آخرها يقول: وأقرض الله قرضا حسنا. ثم قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فأمر بأن تختم الصلوات والتهجد بالاستغفار، ليشعر العبد بأنه لا غنى له عن مغفرة ربه طرفة عين، ولو تعبد، ولو أكثر من الطاعات. وكذلك أيضا الصيام يشرع أن يختمه بالاستغفار عند الإفطار، أن يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ويا واسع الرحمة ارحمني، أي أنني وإن عملت لك هذا العمل فإني أكون مقصرا ولا غنى لي عن رحمتك وعن مغفرتك. وهكذا أيضا في الحج، قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، يعني إذا رجعتم من عرفات بعد الوقوف فيها، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة، أكثروا من الذكر، واذكروه كما هداكم، أكثروا من ذكره، وإن كنتم من قبل هدايته لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا أيضا من مزدلفة إلى منى. ثم قالوا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من الاستغفار. وإن كنتم على عمل صالح، قد وقفتم بعرفة، وقفتم بمزدلفة، وأتيتم إلى منى، وجعلتم تعملون هذه الأعمال، ولكن مع ذلك أنتم بحاجة إلى مغفرة ربكم، بل أنزل سبحانه في آخر الأمر، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته، أنزل الله عليه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أخبر بأنه تاب عليهم من أي شيء؟ ليس أنهم عملوا سيئات، ولكن قد يكونون محتاجين إلى التوبة، لأنهم يجددون بها إيمانهم، أو يتوبون من نقص في الأعمال، مع أنهم اتبعوه في ساعة العسرة، أي في ساعات فيها مشقة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني قد كان بعض منهم كالمنافقين ونحوهم كادوا أن يزيغوا، ثم تاب عليهم مع أنهم ما أذنبوا ذنوبا صريحة، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين خلفهم ولم يستغفر لهم، ومنهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، لما نهى الناس عن كلامهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت نفوسهم، شعروا بالضيق، ضاقت عليهم أنفسهم، عند ذلك عرفوا، ظنوا ظنا يقينيا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فعند ذلك أكثروا من الاستغفار وأكثروا من التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ليلتزموا بالتوبة: إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكان الثلاثة التزموا بالصدق وأخبروا بما هو حقيق. ومن آخر ما نزل من القرآن، قد قيل: إنها آخر سورة نزلت، سورة النصر، قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال بعضهم إن هذا أمر لنا إذا نصرنا الله أن نكثر من التوبة والاستغفار. واستنبط ابن عباس أن هذه إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: إنك قد بلغت، وإن الله تعالى قد هدى الناس، وأنهم قد نصروك، وقد فتحت البلاد، وقد أقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يسلمون ويطيعونك، عند ذلك أقد أديت ما عليك، فاختم عمرك بالتسبيح وبالاستغفار وبالتوبة وبالحمد. أمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. امتثل ذلك. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. امتثالا لهذه الآية يتأول القرآن. كان يجمع بين هذه الثلاثة: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فسبح، يعني قل سبحان الله، بحمد ربك أقول الحمد لله، استغفره أقول أستغفر الله، إنه كان توابا قل أتوب إلى الله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. لقد غفر الله له، ولكن يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر ربي على ما أغفر لي؟ ويعترف بأنه قد يغفل، يعد ذلك خطيئة وإسرافا في الأمر، يطلب من ربه: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. هزلي الكلام الذي أقوله مازحا، وجدي الذي أفعله بتعمد، وخطئي الذي أفعله عن غير تعمد، وعمدي الذي أتعمده، وكل ذلك عندي. نحن نقول ذلك ونعترف أن هذا كله عندنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. كل هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أولى، فالذين يدعون أنهم أولياء الله وأنهم مستغنون عن العبادات وأنهم وصلوا إلى حضرة القدس، نقول لهم: أأنتم أفضل من الأنبياء؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف ويقول: اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري، خطيئتي وجهلي، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يعترف بذلك. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هل يقال إن أبا بكر أقد ظلم نفسه ظلما كثيرا، إنه من الظالمين؟ أن نقول: أراد بذلك أن يتواضع إلى ربه، وأنه لما فعل قد يفعل ما فيه شيء من التقصير فيعد ذلك ظلما كثيرا، ويعترف بأن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها غيره، وأنه يطلب منه أن يغفر له مغفرة من عنده وأن يرحمه، يتوسل إلى الله بأنه الغفور الرحيم. وأكذ أيضا في السنة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. يحتاج إلى الدعاء لأنه يعرف أن الله تعالى يحب أن يدعوه ويقول: ادعوني أستجب لكم. فعلمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. كل هذا توسل، توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سبق. وتوسل ثانيا بأن الله عالم الغيب الشهادة، عالم الغيب والشهادة أي يعلم الغيوب ويعلم الخفايا ويعلم الظاهر. وتوسل ثالثا بأنه رب كل شيء أي مالك كل شيء ومليك كل شيء. وتوسل رابعا بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم بعد ذلك ذكر الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يعترف بأن نفسه أمارة بالسوء، فلأجل ذلك يستعيذ من شرها، أي كني شح نفسي وكني شر نفسي. وكذلك الشيطان الذي هو عدو للإنسان: أعذني من شر الشيطان ومن إشراكه أن أطيعه وأعبده وأنا لا أعلم، وقد نهيتني عن ذلك بقوله تعالى: يا بني آدم، يعني بأمره سبحانه وتعالى أن يعبد الله تعالى وحده، وأن أقترف على نفسي سوءا، سوءا على نفسي يعني جرما أو مظلمة أو نحو ذلك، أو أجره إلى مسلم، أجر ذلك السوء إلى مسلم. أمره بأن يقوله بعد الصباح وبعد المساء، عند الصباح وعند المساء وعند النوم، يقول: فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة، عن التوبة إلى الله وعن الاستغفار من الذنوب. لا أحد يستغني عن استغفاره. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق الذي هو أفضل الأمة يدعو بهذا الدعاء، أفتظن أنك أنت لا حاجة بك إلى المغفرة، أنه ليس لك ذنوب، أنه لا حاجة بك إلى الاستغفار ولا حاجة بك إلى التوبة؟ نقول: كلنا محتاجون إلى التوبة والاستغفار دائما، لأن هذا طبع الإنسان. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي أن طبعه أن يكون منه الظلم وأن يكون منه الجهل. ثم قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعذبهم في الدار الآخرة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يعني الذين آمنوا وحققوا الإيمان وكان الله غفورا رحيما. يقول: فالإنسان ظالم جاهل، كان ظلوما جهولا، يعني هذا طبعه، فلا بد أن يعترف بذلك حتى يستغفر. إذا كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فقد اعترف بأنه ظالم، ولكن يحتاج إلى التوبة. غاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، أي أقصى مطلب منهم أن يعترفوا بالذنوب ويتوبوا إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله تعالى يحب التوابين. يقول تعالى: يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. كما بهذه الآيات أن الصالحين لما تابوا غفر الله لهم. ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله ولو عمل أي عمل ولو كانت أعماله أمثال الجمال، فإنه لا يدخل الجنة بعمله. حتى قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أي أنه وإن عمل ما عمل فإنه بحاجة إلى أن الله تعالى يغفر له ولو كثرت ذنوبه ولو كثرت حسناته، فإنه محل النسيان ومحل الغفلة ومحل الذنوب، فلا بد أنه يعترف حتى يتوب الله عليه. فكيف يقول هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء: نحن قد وصلنا وقد سقطت عنا التكاليف وقد وصلنا إلى حضرة القدس، ويدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا نبي الله الذي هو أفضل الخلق يعترف ويقول: لا يدخلني الجنة عملي. جاء في بعض الأحاديث أنه يؤتى برجل وله حسنات أمثال الجبال، فيقول الله: أدخله الجنة برحمتي. فكأنه استغرب وقال: أليس أعمالي هذه التي هي أمثال الجبال هي السبب في أني أدخل الجنة؟ فقال الله تعالى: حاسبوا عبدي، فيحاسبونه. عند ذلك يقول: هذه أعمالك، نحاسبك على نعمنا، على نعمة البصر، خذي حقك على نعمة السمع، خذي حقك على نعمة العقل، خذي حقك على نعمة الهداية، خذي حقك. فلا تكاد تترك من أعماله شيئا، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع ذلك يقول: لا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ظاهرها أنهم دخلوا الجنة بأعمالهم وبما أسلفوا في الأيام الخالية. نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذه تسمى باء المقابلة والمعادلة. وأما قوله بما أسلفتم بما كنتم تعملون، هذه باء السبب، يعني أن أعمالكم سبب في أن الله تعالى أدخلكم الجنة، ولكن أعمالكم إن كثرت لا تقابل نعم الله ولا تقابل فضله عليكم. ثم يقول: وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، هذا ليس على إطلاقه، ولكن له معنى أن الله تعالى إذا أحب عبده ألهمه التوبة وألهمه الاستغفار، فلم يصر على الذنوب ولم يكثر منها، بل كلما عمل سيئة بادر وتاب وأناب إلى الله، لا يصر على الذنب. أما الذين يقولون إن الذنوب لا تضر من أصر عليها، فهذا خطأ. الذي يقول ذلك يعتبر ضالا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. إنما إذا أحب الله تعالى العبد وفقه حتى يعمل أعمالا صالحة، وحتى تكون حسناته أكثر من سيئاته، وحتى يستغفر فيتوب من العمل السيء، فلا عند ذلك لا يبقى عليه سيئة، بل يكفر الله تعالى عنه سيئاته. أما الذين يقولون إذا أحبني ربي فإنه لا يعذبني، كيف يعذبني وهو يحبني؟ نقول إذا لم تعمل الأعمال الصالحة التي أمرك بها فإنها لا تترتب على ذلك المحبة. من الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يحاسب عباده حتى على مثقال ذرة من الخير أو الشر. أما عباده الذين الممدوحون الذين يحبهم والذين يوفقهم قد ذكرهم في هذه الآيات من سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أسباب المغفرة، أسرعوا إليها وأسرعوا إلى طلب الجنة التي أرضها السماوات والأرض، هذا أرضها فكيف بطولها؟ أعدت للمتقين، أي هيئ الله تعالى المتقين الذين يتقون الله تعالى سرا وجهرا. ثم وصلهم أولا أنهم من المتقين الذين يتوقعون العذاب ويتقون ربهم، ثانيا الذين ينفقون في السراء والضراء، أي ينفقون مما آتاهم الله ويتصدقون ولو كان هناك ضيق ولو كان هناك شح وفقر وفاقة. ثالثا والكاظمين الغيظ، إذا أحد أساء إليهم وغضبوا كظموا ذلك. رابعا والعافين عن الناس، أي يعفون عمن أساء إليهم. خامسا والله يحب المحسنين الذين يحسنون فيما يعملونه. سادسا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كلما فعلوا ذنبا ولو كان صغيرا أو ظلموا أنفسهم ولو كان عملا يسيرا انتبهوا، ذكروا ربهم واستغفروا لذنوبهم وطلبوا من ربهم أن يغفر لهم، وعلموا بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار هو الاستمرار على الذنوب وعدم التوبة منها. ونكتفي بهذا والله أعلم.